السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وقفنا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. فتكلمنا عن الصيام وقضية أن الصائم ينبغي أن يختلف يوم صومه عن يوم فطره، فيكون حال صيامه صائم البصر والسمع والكلام، أن يكون حاله أثناء الصيام يختلف عن حاله يوم الإفطار. مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم كمثل رجل معه صرة فيها ريح مسك. فدايما الصائم يبقى ريحته حلوة، ريحه حلو، كلامه حلو، أفكاره حلوة، طريقته في الحياة يوم الصيام طريقة طيبة. فإذا تكلم بخير، وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. وفي الحديث قال: هذا هو الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الطعام والشراب. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصم. وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. الرائحة دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ ابن القيم يقول: اختلف على قولين، ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام، العز بن عبد السلام، وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. فمال أبو محمد العز بن عبد السلام إلى أن تلك الرائحة في الآخرة خاصة، وصنف فيه مصنفا، ألف كتاب في الموضوع ده. أما أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله فمال إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف أيضا فيها كتاب رد على العز بن عبد السلام. ابن حبان وافق أبو عمرو بن الصلاح، وكثير من العلماء بقى خلافات كثيرة أمضى فيها ابن القيم حوالي 20 صفحة. سندع كل هذا جانبا ونأخذ خلاصة الكلام. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: قلت ابن القيم: وفصل النزاع في المسألة أن يقال، خلاصة الكلام، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة، فلأنه يوم القيامة الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر، فيظهر للخلق طيب ذلك. ذلك الخلوف، يظهر الخلوف اللي هو ريحة رائحة الفم المتغيرة نتيجة الامتناع عن الأكل والشرب، فيظهر ان هذه الرائحة اطيب من ريح المسك، كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم. يعني ايما احد يجرح في سبيل الله تأتي رائحة اللون لون دم والريح ريح مسك، الذي يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله كرائحة المسك، وكما تظهر فيه السرائر يوم تبلى السرائر، تظهر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وتبدو على الوجوه وتصير علانية. كثيرا ما أقول إن التعامل في الدنيا على القلوب، وفي الآخرة تظهر على الجوارح، بمعنى إن في الدنيا عقوبات الذنوب، بنقول إن من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. قال سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به، يبقى أي حد هيعمل معصية هيعاقب به. والعقوبة في الدنيا، العقوبة العقوبات نوعان، عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. العقوبات الشرعية إذا أقيمت اللي هي الحدود، إن الزاني يجلد أو يرجم، إن السارق تقطع يده، إن القاتل يقتل، إن شارب الخمر يجلد. هذه الحدود إقامتها بركة. الناس اللي خايفة من الحدود وتطبيق الشريعة وهيقطعوا دين الناس، قال لا، سبحان الله العظيم، القضية في إقامة هذه الحدود، ده شرع ربنا، دي أوامر ربنا، ده دين ربنا، ده أحكام ربنا جل جلاله. والناس عمالة يعني تدافع بطريقة عجيبة، لا ده الشريعة مش حدود بس، الشريعة حدود، هي مش حدود بس، صح، الشريعة مش حدود فقط، الشريعة أوسع وأعم من ذلك. الشريعة تحكم الدنيا كلها، كل يعني كل دقائق الحياة يحكمها شرع، حلال وحرام، يجوز ولا يجوز، ده الشرع، دي الشريعة. لكن الحدود نفسها شيء عظيم ينبغي أن يعظم في قلب كل مسلم، شيء عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حد واحد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. فالشاهد إيه؟ إن العقوبات الشرعية إذا أقيمت منعت العقوبات القدرية أو خففتها. بمعنى إن واحد سرق قطعت يده، أو واحد شرب خمر جلد، خلاص يبقى خد جزاؤه في الدنيا. عشان كده العلماء يقولوا: هل الحدود زواجر أم جوابر؟ الراجح إنها زواجر جوابر. زواجر جوابر يعني إيه؟ زواجر تزجر، زي بقولك لو واحد شارب خمر جلد محدش يقدر يشرب خمر، او زاني رجم لو الناس شافته وهو بيرجم، هذا زجر للجميع. ان لو الناس شافت واحد ايده مقطوعة هذا زجر عن السرقة. فهي زواجر وجوابر في نفس الوقت تجبر هذا العاصي. قال: لقد تاب التوبة لو وزعت على 70 من اهل المدينة لوسعتهم. الزانية التي رجمت، فالشاهد ايه؟ ان الحدود زواجر جوابر، اذا اقيمت الحدود يبقى خلاص خد جزاؤه في الدنيا، يغفر له ويتاب عليه ويثاب ويدخل الجنة. فاذا وقعت الشرعية منعت القدرية او خففتها. اذا عطلت الشرعية كما هو الحال الان، واحد زنى ولم يقم عليه الحد، سرق ولم يقم عليه الحد، شرب خمر ولم يقم عليه الحد، تنزل العقوبات القدرية. والعقوبات القدرية تختلف عن الشرعية بشيئين، أن الشرعية تخص والقدرية تعم. بمعنى أن السارق لما يسرق تقطع يده، أو شرب الخمر أو الزاني يجلد، هو لوحده. أما إذا لم يجلد ولم تقطع يده تنزل العقوبة على الأمة كلها. قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال صلى الله عليه وسلم: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا نزلت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. يبقى الفاحشة لما تنتشر ولا يقام فيها الحدود على من ارتكب الفاحشة تنزل أمراض على الأمة كلها، زي ما احنا شايفين النهاردة لما فشت الفاحشة في أوساط الناس عن طريق التلفزيون وعن طريق النت وعن طريق الشوارع وكل ذلك في المحرمات، في المحرمات نزلت الأمراض، الفشل الكلوي والفشل الكبدي والجلطة القلب وجلطة المخ والسرطانات المختلفة والعياذ بالله. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، نزلت على الأمة وانتشرت في الأمة. فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا فشت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلفه. تفشو وتنتشر الأمراض، عقوبات، عقوبات قدرية. فالشاهد إيه هنا؟ إن العقوبات قد تنزل على القلوب. عاصي فيعاقب بعمل القلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في القلوب التي في الصدور. تنزل العقوبة بصمم القلب، بمسخ القلب، بالخسف بالقلب. كل دي عقوبات تنزل على القلب، بالطبع على القلب. لكن يوم القيامة اللي له قلب أعمى هيجي يوم القيامة أعمى العينين، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى هو لما كان في الدنيا أعرض عن آيات الله ربنا عاقبه بعمل قلب، يجي يوم القيامة أعمل عين. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. العقوبات دي كانت على القلوب، اللي قلبه في الدنيا أسود تسود القلوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإلا ذنب آخر نكتة أخرى حتى يسود القلب كله. في الدنيا كده تذنب ذنب نقطة سوداء، ذنب كمان نقطة كمان حتى ما يسود القلب، يبقى قلبه أسود. اللي قلبه في الدنيا أسود يجي يوم القيامة وجهه أسود. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا يا رب العالمين. الشاهد اللهم بيض وجوهنا وقلوبنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. الشاهد أن يوم القيامة تظهر السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية، كل العقوبات اللي نزلت على القلوب تنزل على الأجساد، ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم. وحيث أخبر بأن ذلك حين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة. يعني حين يمسون في وقت المساء يعني المغرب قبل ما يفطر يبدأ يظهر رائحة الفم، وقت ظهور أثر العبادة. ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته، وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد. يعني ريحة الفم تبقى متغيرة، الناس ما تحبهاش، لكن عند ربنا أطيب من ريح المسك، وعند الملائكة أطيب من ريح المسك. فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى، وبالعكس، فإن الناس يكرهونه لمنافرته طباعهم، والله يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته، فيكون عنده أطيب من ريح المسك عندنا. فإن كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية، وهكذا سائر الأعمال من الخير إنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة. قد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهوره، ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصير. أحيانا بعض الناس لما الخير يزيد فيه قوي قوي ويعلى الخير يبان عليه، يبان عليه في الدنيا مش في الآخرة بس. والشر نفس الشيء، لما يبقى شرير وشره زاد وطغى يبان عليه. عشان كده احنا قلنا في مسألة العقوبات التي تنزل على القلب مسخ القلب، ان القلب يمسخ على صورة الحيوان الذي يشبهه. وربنا شبه الكفار حمر تارة، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، وشبههم بالكلاب تارة، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، بل قال الله عز وجل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالشاهد إن ربنا شبههم بالحيوانات، هذا التشبيه بالحيوانات إن هؤلاء الذين شبهوا بالحيوان قد تمسخ قلوبهم إلى قلب الحيوان الذي يشبه. فإذا اشتد المسخ واشتد التشابه في الطباع تلاقي طباعه طماع زي الكلاب، منافق مثل الكلب، متطفل مثل، يبقى القلب مسخ إلى القلب، مسخ إلى قلب كلب، ثم تعلو الصورة فيبقى في الصورة الظاهرة كأنه كذلك. وعلى الوجه الآخر تجد الإنسان الطيب صاحب الأعمال الصالحة حين يزداد النور في قلبه، يزداد النور يزداد النور يزداد النور حتى يعلو النور على وجهه يشاهده ويشهد به كل من يرى. قال وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخرة، وقد يقوى العمل ويتزايد حتى يستلزم ظهور أثره على العبد في الدنيا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في القلب وظلمة في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. سبحان الله العظيم، هي دي القضية، إن الحسنة وفعل الحسنات وكثرة فعل الحسنات وإدمان الحسنات وتزايد الحسنات في حياة المسلم تجد لها ضياء في القلب ونورا في الوجه. تجد الحسنات لما يعمل حسنة حسنة حسنة حسنة تلاقي لها قوة في البدن. لما رجل في عمر 80 اعترضتهم قناة ماء فقفز فصار على الجهة الأخرى، فقالوا له عتبوا عليه كيف تفعل ذلك، رجل عنده 80 سنة نط أناية مية نط قفز، فقالوا له تقع تتكسر ولا تموت ولا تغرق، فقال يا بني هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. وده أمر مشاهد، تلاقي كان زمان جدي وجدك أجدادنا وأجداد أجدادنا ما كانوش يعرفوا النظارات، كان عينه زي الصقر لحد ما يبقى عنده 80 سنة يرى، كانت سنانه زي ما هي، مش الأطفال النهاردة بيزرعوا أسنان إلى آخره. حفظ الأعضاء دي بفعل الحسنات تديم قوتها وبركتها وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. أما السيئة فإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما عمل إلا ألبسه الله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. سبحان الله. ابن القيم بيقول عن عثمان بن عفان: وأنا أعرف هذا الأثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يعني اللي بيعمل معاصي في السر ربنا سبحانه يلبسه رداءها يبان عليه مهما خبى ومهما استخبى في فعل الخير أو في فعل الشر، ربنا يظهر هذا الأثر عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم. يعني مش أصحاب البصائر بس هم اللي يشوفوا أثر الأعمال على الوجوه، بيشوف ببصيرته أو بقلبه، لا لا، كل الناس تشوف تبقى واضحة. حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وإن لم يمس طيبة. بعض الناس كده فعلا والله، ترى بعض الناس كده تلاقي ريحته حلوة حتى لو ما حطش ريحة، حتى لو لم يضع طيبا لم يتطيب، بس ريحته طيبة. هو كده ريحة جسمه ريحة روحه، ويظهر طيب رائحة روحه على بدنه وثيابه. والفاجر بالعكس، والمزكوم الذي أصابه الهوى لا يشم هذا ولا هذا، بل زكامه يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.